السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. وَلَقَدْ

فوربك لنسألنهم وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله فيعلمون مين اللي بيشتم ليه؟ وقل إني أنا يا رب قل إني أنا النذير المبين. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاستعذ بما تؤمر وأعرض عن المشركين فسوف يعلمون فسوف يعلمون إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وأتى فلا تستعجلوا فسبح بحمد ربك وكن واعبد

السماوات والأرض بالحق تعالي عما يشركون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالي عن بسم الله الرحمن الرحيم. أتي أمر الله فلا تستعجلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتي أمر الله فلا تستعجلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. أتي أمر الله فلا تستعجلوا. سبحانه وتعالي عما يشركون. ينزل الملائكة بروح من أمره على من يشاء من عباده. Thank you. بالله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوا قاله تعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على ننذر أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق خلق السماوات والأرض بالحق تعالى ما يشركون خلق الإنسان من نطفة خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم وَلَنَعَامَ خَلَقَهَا وَلَنَعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا تأكلون عليكم فيها جبان الله الله الله الله ولكم فيها جمال

ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه ادعو الى سبيل ربك بالحكمه ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه وجازلهم بالتي هي أحسن وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك ولا تك في ضيق مما يمكرون واصبر وما صبرك إلا ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن Oh!